خصوصا من النساء لا يصلح النظر الى شيء منهم. وقال الزهري في النظرية التي لم تحق من النساء لا يصلح النظر الى شيء منهم مما يشفى النظر اليه وان كانت صغيره. وكذا قال النظر الى الجواري التي بان بمكه الا ان يريد ان يشتري. سعيد بن ابي الحسن هذا هو اخو الحسن بن ابي الحسن المصري رحمه الله عليه. وهذا من توجيه الله العباد حمايته لهم من اسباب الهلاك، وهو الامر برد الابصار وحفظ الغروب من الصنفين من الرجال والنساء حذرا من الخطر والفتنه، حتى ولو كانت لم تعيق، حتى ولو كانت غير مكلفه، ان كان فيما اشتهى وما تحرك الشهوه اليه. وهكذا الاناء يجب ايضا غض بصر منهن الا لمن يريد الشراء والنظر ليشتري. نعم. رحمه الله. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سليمان بن يسار اخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفهم على اجواحيته وكان الفضل رجلا رضيئا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفتيهم واقبلت امراه من حكم رضيئه تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفق الفضل ينظر اليها واعجبه وحسنها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر اليها فاخلف بيده فاخذ بيقن الفضل عدل وجهه عن النظر اليها فقالت يا رسول الله ان بريئه الله بالحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ويستوي على الراحله فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم. حدثنا عبد الله بن محمد اخبرنا ابو عامر حدثنا زهير بن زيد بن يشتمى قال بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس للطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا ان مجالسنا بد نتحدث بها. فقال فاذا بيتم الا المجلس فعلوا الطريق حقا. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل على وجوب هذه الأمور، وأن من جلس في الطرقات أو سار في الطرقات عليه أن يقوم بواجب واجبه من غض البصر مما حرم الله، كف الأذى عن الناس، كف الأذى بلسانه وأفعاله، ورد السلام كذلك، وإفشاء السلام، والأمر المعروف أنه منكر. هذه من الحقوق التي يجب على المسلم أن يعنى بها إذا بلي بالجلوس في الطرقات أو السير في الطرقات فيغض البصر ويكف الأذى ويرد السلام، الأمر المعروف أنه منكر. وفي قصة الفضل دلالة على أن ينبغي لولاة الأمور يعني أهل العلم والإيمان أن يلاحظوا من معهم ويوجهوه إلى خير ولو كان كبيرا. ولهذا صرف أن يوجه الفضل للشك الآخر خشي عليه من الفتنة. وهذه خدعية تعلق بها من يرى السفور ويدعو إلى السفور، ونشد رواية صريحة بأنها كانت سافرة يحتمل أنه رأى منها ما يدل على جمالها وحسن صوتها واستقامتها ونحو ذلك، فلهذا نظر إليها. والوضيئة لا يلزم من ذلك أن تكون مسافرة، قد يكون شيء رأى شيء من أطرافها أو شيء مما دله على ذلك، لأن الأدلة الدالة على الحجاب صريحة ثابتة، ولأن المعنى واضح للفتنة، وأن ظهور الوجه هو أعظم أسباب الفتنة، لأنه عنوان المرأة، عنوانها في جمالها ودمامتها. صرحت الآيات بوجوب الحجاب، وهذا في حجة الوداع في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فعلم بذلك أنها ما كانت سافرة، وأن قول الراوي وضيئة ونحو ذلك ليس من الصريح في المقام، وأصبح من قوله جل وعلا: وإذا سألتم من متاع فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال جل وعلا: فلا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية، ويبدين عليهن يا أيها كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبدين عليهن من جلابيبهن. ومثلت في الصحيحين من حديث عائشة أنه كان قبل الحجاب أنهن كن يكشفن قبل الحجاب وجوههن، فلما نزل الحجاب حمر وجوههن. هذا صريح بأن الكشف كان قبل الحجاب. وقال بعضهم: لعلها سافرة لأنها محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقل المرأة ولا تلتقط الفاجرين، فأجاز المحرمة أن تكشف. وهذا أيضا فيه نظر، فإن الحجاب مأمور به الجميع. يقول: لا تنتقب، يعني لا تلبس النقاب المعروف، وهو ما يفاق على الوجه ويصنع لقدر الوجه. فأما تكبيرها وجهها بغير ذلك وتكبير يديها بغير القفازين فلا بأس، بل مأمور به. ويدل عليه عمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن في حجة الوداع كنا إذا دنا منهن الرجال سدت إحداها لهن من بابها على وجهها. نعم. لأجل هذا، لأن مكتوب الاستئذان خوف النظر، لأن الإنسان إذا لم يستأذن فلا على عورات الناس، ما ضر إلى عورات الناس. نعم. نعم. حتى لو كان وجه قريب عليه ولو إلا قواعد عجائب التي ليس لهن النكاح ولا في الجهاد ولا في المنى لا بأس، أما غيرهن قد تكون شاذة وكل ساقطة هذا قد يفتن بها بعض الناس. نعم. ثم الدمامة ما لها حد مضبوط، قد تكون دميرة عند قوم ودميرة عند آخرين. نعم. باب السلام حسن من أسماء الله تعالى. باب السلام اسم من أسماء الله تعالى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بإحسان ها ورد الله. حدثنا عمر بن حفص حدثنا يعني يقول السلام عليكم هذا اسم من أسماء الله، فالمعنى نزلت بركة السلام أو حلت بركة السلام عليكم هي المرض وراء هكذا. وعليكم السلام إن وعليكم نزلت بركة السلام أو حلت بركة السلام فما أشبه ذلك. قال آخرون: السلام هنا ليس بمعنى الاسم بل بمعنى المصدر، بمعنى السلامة. السلام عليكم إلي السلامة عليكم من كل سوء، وعليكم السلام وعليكم السلام من كل سوء. هو معنى يعني متقاربان، إن المقصود من السلام عليكم يعني جنس السلام هو العافية والرحمة والسلام من كل سوء. السلام عليكم يعني الذي هو مصدر كل خير. السلام عليكم حلت بركته عليكم أو نزلت بركته عليكم. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا أنس قال يعني من رد بدل السلام، من رد بدل السلام بهلا يا مرحبا يكون عاصيا، هذا السنة الواجب عليه الرد وعليكم السلام. والله قال: وإذا حليتم تحية حيوا بأحسن أو ردوا. نعم. إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده،

دخل توهمي لن يظن انه لما كان في الجنه كان على صوره اخرى. قوله كتاب الاستئذان باب رب السلام والاستئذان طلب الابن للدخول لمحل لا يملكه مستاذن وبدء بفتح اوله والهمز بما للبدا اي اول ما وقع السلام. وانما ترجم للسلام مع الاستئذان الاشاره الى انه لا يؤمن لمن لم يسلم. قد اخرج ابو داود وابن ابي كيف بكتاب جيد لابني الفرات حدثني رجل ان ارسلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال آلف فقال لخادمه اترك هذا معلم فقال قل السلام عليكم فادخل الحديث وفقها الدار قطني. واخرج ابن ابي شيبه من طريق زيد بن اسلم على ابي ابيلا لعمر فقلت آلف فقال لا تقل كذا ولكن قل السلام عليكم فاذا رد عليك فادخل. من طريق ابن ابي بريده استاذن رجل على رجل من الصحابه ثلاث مرات يقول ادخل وينظر اليه لا ياذن له فقال السلام عليكم ادخل قال نعم ثم قال لو قمت الى الليل وسياتي نبيل لو قمت الى الليل وانت لم تستعمل لو قمت الى الليل وانت لم تستعمل الماء ولم المشروع ما اذنت له وفيد حتى يتعلم حتى يستفيد لأنه قال أهلي كله يقول السلام عليكم آخر وينظر إليه وترك حتى يعجل استئذانه فلما عجله قال السلام على أدخل أذن له هذا من باب التعليم ولو علمه من أول وهلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا أفضل وأشمل لكن لعل له في هذا مقصدا صالحا. نعم لكن أجل الألفاء لابد من الإذن. نعم. قوله حدثنا يحيى بن جابر هو فيه كنزي قوله خلق الله آدم على صورته وقدم بيانه فيه بدء الخلق اكتره إلى ماذا يوم الضمير وقيل إلى آدم خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن اهبط وإلى أن مات دخل لتوهمي من يظن انه لما كان في الجنه كان على صوره اخرى او ابتدا خلقه كما وجد لم ينتقل من نشاه كما ينتقل ولده من حاله الى حاله وقيل المراد وقيل من رد البريه انه لم يكن انسان الا من نشاه ولا تكون نشاه الانسان الا من انسان ولا اول لذلك وبين انه خلق من اول انه خلق من اول ان يرى هذه الصوره وقيل للرجال الطبائعيين الزائدين ان الانسان قد يكون من غير الصبر كريمه وقيل للرجال القدريه الزائدين ان الانسان يخلق غير نفسه وقيل ان لهذا الحديث سببا خلق من هذه الروايه وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له إن الله خلق آدم على صورتي وقد تقدم بيان ذلك في كتابنا وقيل الضمير لله وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض صوته على صورة الرحمن المراد بالصورة الصيام والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. وهذا الأخير هو الأرجح الأخير هو الأرجح على صورته على صورة الله جل وعلا ولا يلزم من هذا المماثلة والتشبيه لأن معنى خلقه على صورته سميعا بصيرا يتكلم له وجه وله صفاته المعروفة كما أن الله جل وعلا يتكلم وهو سميع بصير وله وجه كامل وجد وله ذلك هكذا خلق آدم يسمع ويبصر ويتكلم وله جد وجه وله يد وله قدم معلوم أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا مثل له ليس كمثله شيء وهو سميع بصير ما على صورته على الأصوات التي هو عليها من جهة السمع والبصر والكلام ونحو ذلك. هذا اختاره جمع من أئمة الحديث وأظهر في الرواية وأوضح ويؤيده هو الروايات الأخرى على قوة الرحمن يخص الضمير وتوضح. هذا هو معتمد في هذا الحديث خلافا لمن قال على قوة آدم وعلى قوة المظلوم. كل هذا لا وجه له. نعم سوى تسمي عن بصيرا متكلما لا وجه ولا قدم ولا يد ولا لا لا لا لا مانع من هذا. نعم جاء في بعض روايات الترمذي من الناس ان ادم هو 60 ذراعا من السماء وعرضه 7 أذرع. لكن في سندها علي بن زيد من الحنفيه بعض البعض. نعم العرض فيه لم يثبت في حديث صحيح. العرض لم يثبت في حديث صحيح انما جاء من روايه علي بن زيد عند الترمذي والترمذي يصححه له وحسن الراي فيه والجمهور يضعفونه. نعم مش ذلك. قوله فتكلم على أولئك فيه إشار بأنهم كانوا على بعد واستدل به على إيجاب سبب ابتداء السلام لورود الأمر به وهو بعيد من الغيب لأنها واقعة حالها عموما وقد يقع ابن عبد البر الاجماع على من ابتداء السلام سنة ولكن في كلام ما جري ويستغيث ذات خلاف ذلك كلا جان ضوما الاسماء وقد راجعت كلام المعجبي ليس في ذلك فانه قال ابتداء السلام سنه وعبده واجب هذا هو المشهور عند اصحابنا وهو من عبادات الكفايه اشار بقوله المشهور الى الخلاف في وجود الرد على فرض عين او كفايه وقد صرح بعد ذلك بخلاف ابي يوسف كما تذكره بعد. نعم قال في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقل عن عياض قال لا خلاف ان ابتداء السلام سنه او فرض على الكفايه فان سلم واحد من الجماعه يجزاني. قال عياض ما قولي فرض على الكفايه مع نقل اجماع على انه سنه اما اقامه السنن واحياء فرض على الكفايه. قوله نفر من الملائكة بالخصف في الرواية يجوز الرفع والنصف ولم يقف على تأييد. قوله فاستمع في رواية قوله نفر من الملائكة بالخصف في الرواية يجوز الرفع والنصف يعني بدلا من أولئك ولم يقف على تأييد. قوله فاستمع في رواية تشبيه أني فاسمع قوله ما يحيونك كلا يأثر بالمؤمنة من التحلية وكلا تقدم في خلق آدم عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق وكلا عند أحمد ومسلم عن محمد وعظم انتباه مع عبد الرزاق في رواية أبي ذر ولابس في الدين وسكون استحداه وسبابها موحدة من الجواب وكذا وبالأدب المفرد للمصنف عن عبد الله بن محمد بالسند المذكور. قوله فإنا الكلمات التي يحيون بها أو يجيبون قوله تحيتك وتحية ذريتك أي من جهة الشر والمراد بذرية بعضهم وهم المسلمون. قد أخرج البخاري بأدب المفرد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة من طريق شهاب بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ما حسدتم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والسلام ويدل على أنه قد يرد هذه الأمة دونا. في حديث أبي ذر الطويل في قصة إسلامه قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث وبيه وكنت أول من حياه بتحية الإسلام قال وعليك ورحمة فقال وعليك ورحمة الله. أخرجه مسلم وأخرج الطبراني والبيهقي السؤال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان الله السلام تحية لأمتنا وما عن أهل ذمتنا عن أبي داود الحديث قال ابن قصي إنا نقول في الجاهلية أنعم بخال الأيماء وأنعم صباها فلما جاء الإسلام روينا عن ذلك وجاروا بطاعة الله كله منقطع وقد ابن أبي حاتم المقابل بن حيان قال كانوا في الجاهلية يقولون حجيك مساء حجيك صباحا وأجر الله ذلك بالسلام. قوله فقال السلام عليكم قال ابن الصالح يحتمل ان يكون الله علمه كيفية ذلك تنصيصا ويحتمل ان يكون بين ذلك القول له فسلم قلت ويحتمل ان يكون علمه الله علمه ذلك ويعيده ما تقدم في باب حمد الآفس الحديث الذي يحجر بحجال من ابن اخرى نبيه ورسوله إن آدم لما خلق الله مما خلقه الله عطس فألهمه الله أن قال الحمد لله الحديث ولعله ألهمه أن أرسل تفسلا تفسد الذي يلا ما أرسلته كله من توفيق الله كله من توفيق الله سواء أنه أمره بذلك أمرا أو إلهاما هو السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم نعم يقول يدلي أنه يدلي أنه يدلي أنه يدلي يدلي أنه يدلي يدلي أنه يدلي أنه يدلي السلام وقوله فهي تحيتك وتحية ذريتك وهذا فيما لو سلم على جماعة فلو سلم على واحد فسيأتي حكمه بعد أبواب ولو حلف الله وقال سلام عليك أجزى بر الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم وقال تعالى فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى سلام على نوح في العالمين إلى غير ذلك لكن بالله أولى لأنها للتفهيم والتشريف وثبت في حديث التشهد السلام عليك أيها النبي قال أيام وأخرى ويقول في الابتداء عليك السلام قال النووي في الأذكار يا قال المبتدع وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا لأن آية سيئة لا تصلح للابتداء قاله المتولي أو قاله بغير واو فهو سلاما قطع بذلك الواحدي وغاية قال النووي يحتمل أن لا يجزي كما قيل به في التحلل من الصلاة ويحتمل أن لا يعد سلاما ولا يستحق جوابا لما رونا ويكون ابي داود والترمذي وصححه وغيرهما الى ثاني بالصحيحه عن ابي جريج بن الله المصغر عن نجيبه بدين مصغرا قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام إن عليك السلام تحية الموتى قال ويحتمل أن يكون ورد لبيان أكمل قد قال الغزالي في الإحياء ذكره المبتدي أن يقول عليكم السلام قال النووي والمختار لا يكره ويجب الجواب لأنه سلام قلت وقوله من أتانه بالصحيحة منهم وأن له خلق من الصحابي المذكور وليس كذلك فإنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي جريج وما ذلك فنبعه عند جميل مخزر ما به سمينة الهجين يراوي عن أبي جريج ونخرجه أحمد والله النسائي وصححه الحاكم وقد اعترض هو وما دل عليه الحديث من عقب ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم عند قيل الحديث وفيه قلت كيف أقول؟ قال قولي السلام على الديار من المؤمنين. قلت وكذا قبله مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى البقيع السلام على الديار من المؤمنين الحديث. قال الخطاب فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء كخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم أليس سلام الله ليس ابن عاصم ليس ابن عاصم. قلت ليس هذا من شيء الجاهلية فإن ليس ابن عاصم صحابي مشهور هكذا النبي صلى الله عليه وسلم والمرحية المنشورة لمسلم معروف قالها لما مات قيس مثل ما قتلت كان غير ان الجنه رفع عمر بن الخطاب بابيات منها عليك السلام من امير مباركه يد الله في ذاك لبيه ممزقه قال من عربي بالسلام على البقيع لا يعارض النهي في حديث ابي جريج باحتمال ان يكون الله وحيا من نبيه صلى الله عليه وسلم سلم عليه السلام الأحياء كلا قال ويرده حديث عائشة المنصور قال ويحتمل أن يكون النبي مخصوصا بمن يرى أنها تحية الموتى وبمن يتطلع بها من الأحياء فإنها كانت آلة آل الجاهلية وجاء الإسلام بخلال ذلك. قال أيام وتبعه ابن القيم في الهدى فنقصح كلامه وقال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بالالتجاء السلام عليكم وأخرى أن يقول كان قال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بالالتجاء السلام عليكم وأخرى أن يقول عليكم السلام. ذكر حديث أبي كريم وصحها ثم قال أشكر على هذا أشكر هذا على طائفة وظنوا معاذا لحديث عائشة ورابها وليس كذلك وإنما معنى قولي عليك السلام تحية الموتى أشكر من واقي لا عن الشرع لا عن الشرع أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى بي واستشهد بالبيت المتقدم وفيه ما بي. قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيات تحية الأموات. ونقرأ في هذا والله أعلم أن يقال إن الحديث البداء بالسلام على الموتى أصح من حديث أبي جريج شاذا أو وقع في شيء من الوهم وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علم أصحابه إذا زاروا القبور يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإن شاء الله بكم لا يقول حديث أبي هريرة وكذا من حديث عائشة وهي أحاديث صحيحة وصح من حديث أبي هريرة. أما في حديث أبي هريرة النهي عن أن يقول في حديث أبي هريرة أنه قال إن سنة الموتى عليكم السلام البداء بالجار والرجل هذا خلاف الأحاديث الصحيحة. والقاعدة أن الحديثين إذا تعارضا فإن الأصح منهما هو المعتمد والمخالف يكون هو الشاذ فهذا هو المعتمد. وإنما ما ذكر ابن القيم حمل على أن هذا كان في الجاهلية فهو محل نظر كما قال الشارح. والحاصل أن السنة في السلام على الموتى مثل السلام على الأحياء يبدأ بقول السلام عليكم كما يسلم على الأحياء السلام عليكم دار قوم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله أن يكون عافية له الآخر السلام على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بهم لاحقون. هذا هو المعتمد بالسلام على الأحياء والأموات جميعا أن يبدأ بقول السلام عليكم. أما الرب فيقول وعليكم السلام. الرب خلاف البدء البدء يقول السلام عليكم يبدأ بالمبتدأ السلام وفي الرب يبدأ بالجر الجار المجرور وعليكم السلام ورحمة الله. نعم بعد قوله سلم على بعد وقال الملائكة عليك السلام قوله فقالوا السلام عليك ورحمة الله كذلك التاريخ البخاري هنا وكذا للجميع في بدء الخلق ولأحمد ومسلم من آل رب نبوات عبد الرزاق وقال ما بتسمي يمين فقالوا وعليك هذا هو هذا هو المطابق له جرية السلام وعليك السلام ووقع هنا في تسليم يعني فقالوا وعليك السلام ورحمة الله. وقع المسلم وقع المسلم قوله فقال والسلام عليك ورحمة الله كذلك لابن البخاري هنا وكذلك جميع في بدء الخلق ولأحمد ومسلم وهذا الوجه من رواية عبد الرزاق. وقع هنا يعني فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وهذه أثرها الخطابي استدل برواية الأسلم من يقول يبدي بالرد يقع باللفظ الذي يبتدا به وما تقدم وقيل يسير الرد برفض يبدو نفس الإفراد وسيأتي الفقه في ذلك في باب من رد فقال عليك السلام. قوله فزاده ورحمة الله في مشروعية زيادة الرد على الابتداء ومستحب من الاتفاق ثم التحية في ذلك في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها فلو زاد المبتدي ورحمة الله استخف أن يزاد وبركاته ولو زاد وبركاته فهل تسرع الزيادة في الرد وكذا لو زاد المبتدي على وبركاته فيسرع له ذلك. أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال انت السلام من البركة. وأخرج البيهقي في الشام من طريق عبد الله بن بابي قال يا رجل من ابن عمر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وقال حسبك إله وبركاته أنت إله وبركاته. ومن طريق زهرة بن معبد قال قال عمر أنت السلام إله وبركاته ورجاله ثقات وجعل من عمر الزواج. أخذ مالك عباد والطيان إنه زاد في الجواب والغاديات والرائحات. وأخرج البخاري بأدب مخرج من طريق عن ابن شهاب الأنصاري مولى بن عمر قال كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام فأتيته مرة فقلت السلام عليكم قال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته بالاستغاثة فرد وزاد وطيب صلواته. ومن طريق زيد بن ثابت ان عقد الى معاوية السلام عليكم يا امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. ونقل ابن دقيق عن ابي الوليد بن رشد انه يقل من قوله تعالى فحيوا باحسن منها الزواج فحيوا باحسن منها الزواج بالزيادة على البركة اذا انشا اليها المبتدي. فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي بسند طويل عن عمران بن حصين قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم رد عليه وقال أكرم مما جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله ورد عليه وقال أكرم مما جاء آخر وزاد وبركاته ورد وقال ثلاثة. وقد البخاري برجل هو من حديث أبي هريرة وصح أبو حبان وقال ثلاثون حسنة وكذابين قبلها صفح بالمعجوب عند أبي وعلي في عمل قوم وليلة من حديث علي أنه الذي وقال ومع النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف. وأخذ الطبراني من حديث سالم بن حنيف بسند ضعيف فقال من قال السلام عليكم كتب له حسنة من زاد ورحمة الله كتب له عشرون حسنة ومن زاد وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة. وأخرج أبو داود من حديث سليم معاذ بن أنس بن الجهم عن أبي بسند معين له حديث عمران وزاد في آخره ثم جاء آخر فزاد ومغفرته فقال أربعون. وقال هكذا تكون الفضائل. وأخرج مسلم في كتابه بسند وعاهد من حديث أنس قال كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله فيقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. وأخرج ابن السني في كتابه بسند واحد من حديث أنس قال كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله فيقول له عليك السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته ورضوانه واخرج باقي السعد فلما اذن عظام الحديد زيد يقرا كنا اذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عليك السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. وهذه الاحاديث الضعيفه من ظنت قول ما اجتمعت عليه من مشروب بالزيادة على وبركاته واتفق العلماء على أن الرد واجب على سواه. وجاء نبي يوسف أنه قال يجب الرد على كل فرد فرد فانتلقوا بحديث الباب لأن فيه فقالوا السلام عليك وتوقف بجواب أن يكون نسب إليه ومتسلم به بعضهم فاحتج له غيره باتفاق على انه سلم على جماعه فرد عليه واحد من غيرهم لا يجزي عنه وتوقف بظهور الفرد واحتج للجمهور بحديث علي الرضا يجزي على الجماعه اذا مرضوا ان يسلم احدهم ويجزي على الجلوس ان يرد احدهم وجه ابو داود والبزار وبيت نذيرا لكن له سائل من حديث الحسن بن علي بن الطبراني وفي سنده مقال واخر مرسل في الموقع عن زيد بن اسلم يحتج بطال من الاتفاق على ان المبتدع لا يشترط في حقه تشريد السلام بعدد من يسلم عليهم كما في حديث الباب من سلام ادم وفي غيره من الاحاديث قال فكذلك لا يجب الرد على كل فرد فرد اذا سلم الواحد عليهم. واحتج الماوردي بصحه الصلاه الواحده على العدد من الجماعه وقال الحليمي انما كان الرد واجبا لان السلام معناه الامان. المقصود من هذا كله ان السلام ينتهي الى البركات هذا هو المحفوظ من الاحاديث الصحيحه والاولى لا تسر على ذلك البدء حتى لا يكلف اخوانه يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في النهايه هذا هو اللي جاءت من الاحاديث الصحيحه الكثيره. واما الزيادات هي مثل ما سمعتم اسانيد واهيه وضعيفه. واما الرد اذا قال المسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رد عليه كذلك ولو زاد فلا ينظر لو زاد حياكم الله او بارك الله فيكم او كيف اهلك كيف اولادك صار هذا من بعد الرد احسن النهايه وبركاته إذا زاده بعد ذلك الجواب فالأمر واسع. أما البدء فينتهي عند قوله وبركاته قام بقوله جل وعلا فحيوا بأحسن منها ويقتضي أنه إذا قال مسلم السلام عليكم وبركاته يرد عليه بما هو أحسن وغيرته أو حياك الله أو بارك الله فيك أو كيف أهلك أو كيف أولادك كيف أصبحت أو كيف من باب زيادة الحسن. السلام عليكم نعم يجي هذا وهذا السلام عليك اذا كان واحد السلام عليك وغالب النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك فالافضل جمع. السلام عليكم هذا جائز وهذا جائز والافضل السلام اذا قال السلام عليكم فلا باس في البدء الذي لما كتب الى هرقل قال السلام على من اتبع الهدى التنكير سمعت ماذا فرغ الشعر سلام على نوح في العالمين والابراهيم سلام قوم منكرون فلا باس. نعم اذا اتخذ لا باس هو الواجب عليه الرد قد رد انت بداته هو رد انتهى الموضوع. نعم